أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث في تحريم الخمر، وقبل ذلك طبعا عرفنا من القرآن كيف أن الله سبحانه وتبارك وتعالى حرم الخمر على مراحل حتى انتهى إلى المنع النهائي، قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان أن قبح هذه الخمر وما فيها من أن الإنسان الذي يشرب الخمر قد يقع على أمه، قد يقع على ذات محرمه، ملعون الإنسان الذي يشرب الخمر، أحاديث شديدة جدا. ثم يبين لمن يعتذرون بأنهم يشربون الخمر عشان تأوي صحتهم، علشان مسائل دنيوية يقولونها، ينكذب هذا الشيء ويقول إنها ليست داء، إنها دواء. الخمر ليست داء، ولكن هذه الخمر ليست دواء، إنما هي داء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخمر في الأحاديث، فذكر التحريم وذكر أشياء يصنع من الخمر، وخوفا أن يظن الناس هذه الأشياء التي التمر والزبيب والقمح والشعير يصنع منها الخمر والعسل، لا ده في غيرها، كل ما خمر العقل فهو خمر. وأعطانا قاعدة عامة، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى الشيء الذي يذهب عقل الإنسان، الشيء الذي يغيبه عن شعوره ويعطي الإنسان أنه عايز يتعاطى هذا الشيء لأغراض في نفسه، يقول لنا هذا الخمر الذي يسكر، الذي يغيب العقل، الذي يفتر البدن، هذا ممنوع أن تشربه، وإلا يكون الإنسان وقع في اللعنة اللي ذكرها النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا لعنة الخمر عشرة كما قدمنا، الخمر بعينها ملعونة، وعاصرها ملعون، ومعتصرها وبائعها ومبتاعها، حاملها والمحمول إليه، وأكل ثمنها وشاربها وساقيها، كل هؤلاء لعنهم النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث. كذلك داء عنه أن الذي يموت وهو مدمن للخمر فهو كعابد وسن. أشياء كثيرة جدا، يوم القيامة عند الله عز وجل يكون أهل الخمر دول في أسفل النار والعياذ بالله، في المكان الذي يسيل إليه صديد أهل النار، فيكون هذا طعامهم وهذا من شرابهم والعياذ بالله. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة مدمن الخمر، وأخبر أنه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال اللي هي صديد أهل النار. كذلك لشدة التحريم فيها جاء الحد وأنها كبيرة من الكبائر. الخمر أم الكبائر وأم الخبائث وأكبر الكبائر، وصاحبها كمدمن أو مدمن الخمر كعابد وسن، وكذلك الذي يموت وهو على ذلك كان حقا الله على الله أن يسقيه من طينة الخبائث. لما يخبرنا أنه لا يزني الزاني فإن يزني وهو مؤمن، يبقى ينزع منه الإيمان في وقت زناه والعياذ بالله، ينزع منه الإيمان وهو يسرق وهو يشرب الخمر أيضا، وهنا لا يزني الزاني لا حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. من الأحاديث أيضا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الإخبار عن الحد، لما جاء بشارب خمر قوموا فاضربوه، قوموا إليه فاضربوه، فضربوه بقى فيها حد في الدنيا. والعلماء يقولون أن الكبائر ما كان فيها حد في الدنيا، الجريمة اللي توعد عليها إما بحد في الدنيا أو بلعنة في الآخرة وعقوبة في النار وغير ذلك، هذه الخمر كي تحرمها من وجوه كثيرة في القرآن وفي سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالعلماء يقولون إن الذي يستحل الخمر هذا كافر، الذي يستحل يقول الخمر حلال. لا يمنع ان بعض الناس قالوا بذلك، قال بعض الناس انه ما فيش مانع من شرب الشيء القليل من الخمر انه مفيد، ويقولوا هؤلاء كانوا من اطباء المسلمين، يعني في يوم الايام من اطباء المسلمين، وهنا اطباء المسلمين قبيح ان يقال هذا الشيء، من أطباء المسلمين، فيقوم يلزق في الإسلام أي كلام من الكلام بدعوة دول من أطباء المسلمين دول من أهل الفلك من المسلمين، وتحت ذلك تجد تخاريف كثيرة جدا في مكانه فيها. فيجي البعض من الفلكيين اللي يتكلم عن الكواكب وعن النجوم، وبعدين البعض اللي يتكلم عن تأثير الكوكب الفلاني في الإنسان وتأثيره في الأرض. وهنا الإسلام، الإسلام لم يقل هذا الشيء، فمن قال هذا الشيء فلا ينسب الإسلام هذا الشيء. ولكن هؤلاء أطباء، هؤلاء فلكيون تكلموا في أشياء فيها الخطأ وفيها الصواب. ولذلك برضو من المهم أن احنا نطلع على بعض الأشياء اللي في ذلك يكون فيها البعض من الفوائد. وفي بحث عمله دكتور محمد علي البار في الإعجاز العلمي في أحاديث منع التداوي بالخمر، يعني بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم منع من التداوي بالخمر. هنا منع، وبعدين هيقول لك ان بعض علماء، هو يعني كما يقول بعض علماء المسلمين، مش علماء المسلمين، لا هم بعض الاطباء ممن كانوا على الاسلام، ممن كانوا على الاسلام قالوا ان الخمر فيها شيء. وبعض العلماء المسلمين من المفسرين صدقوا ما قاله هؤلاء، صدقوهم ولم يدعوا اليها ابدا، ولكن فسروا بذلك، فسروا بذلك. يبقى هنا حين يأتي عالم علماء المسلمين يذكر شيئا ينقله عن أهل الطب، مش معناه أنه هو ده الطب الإسلامي، لا ليس طب الإسلامي. الطب الإسلامي حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له الشفاء، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتداوى، نبحث عن الطب. وحين يقول لنا إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، يبقى هذا الطب. فلما يجي واحد من المسلمين من اللي كانوا أهل الطب في الماضي يقول إن لا مانع من التداوى بقليل من الخمر فإنها مفيدة في كذا وكذا، وبعدين بعض المفسرين يقول يحرم التداوى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يفسر الآية إن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، فيهما اسم كبير. طيب الاسم كبير عرفنا، المنافع للناس ايه؟ يقول لك ان فيها بعض المنافع للناس، من ذلك انه قد تعالج بعض الامراض، قد تعالج بعض الامراض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انها داء وليست بدواء. يبقى هنا هم قلدوا من قال كالفخر الرازي وكابن سينا وغيرهم اللي قالوا هذا الشيء، لكن جاء بعض العلماء من المسلمين زي الخوارزمي ويقول لهم لا الخمر ليست دواء. ولما مرض هو ابى، لما قالوا له اشرب الخمر اليوم فيها شفاء لك رفض ان يشربها. هذا من علماء المسلمين اللي عرف تحريم الخمر أبى أن يقول بما قاله أهل الطب الذين من قبله أو الذين في عصره. مهم نطلع على مثل هذه الأشياء عشان ما حدش حين يقرأ كلاما يقوم يقول إنه معلش الخمرة فيها بعض فوائد. الفوائد التي فيها نعرف إنه في البيع والتجارة، التجارة فيها إنه كانوا إذا باعوا الخمر واشتروها يوم يسمح بماله فيها فيما لا يسمح به في غيرها. أما يشتري الخمر يعتبر أنه من الكرم ما يسومش، ما يسومش، فيقوم فيها منافع للي حيبيع، اللي حيبيع المشتري مش هيقول له نزل لي في الثمن، لا يعتبر عندهم عيب هذا الشيء. فالمغالاة ده يغالي بها وده يشتريها مهما كانت غالية يشتريها، فإذا ذهب عقله دفع ماله كله فيها، يبقى منافع قوم على مفاسد أقوام آخرين. فهذا من المنافع اللي كانوا يتوهمونها في ذلك، التجارة فيها والبيع والشراء فيها. كذلك انه كانه يتصدق بماله، هذا طبعا ليس صحيحا، حين ذهب عقله لا صدق ولا غيره، ده هو بيبيح ماله ويسمح به ثم يندم عليه بعد ما يرجع اليه عقله. فهنا بيقول لنا دكتور محمد علي البار لقد كان الاطباء يزعمون في الازمنه الماضيه وحتى عهد قريب ان الخمر دواء وان شربها باعتدال معين على الصحه. هو عايز يوصل بكلام جميل جدا في البحث بتاعه للإعجاز النبوي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الإعجاز حين يقول شيئا تقوم الذي يقبله يقبله على كده، هو كده قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كده. الخمر دي ما هياش دواء ولا هي شفاء، الله ما احنا كنا بنشربها في الجاهلية وكانت بتنفع معانا وبتعمل وكذا، يقول لك لا انها داء. وبعدين يجي بعض المسلمين في أزمنة متأخرة يقولوا ايوه فيها شيء بتعمل صحة وتسخن وتحدث بيتي كانوا بيشربوها ومش عارفين بيشربوها، وفي كل هذا مسلمون وكفار يقولوا فيها فوائد والنبي صلى الله عليه وسلم ما فيهاش. وبعدين يجي العصر الحديث يقول لا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم صح، ما فيش في هذه الفوائد التي يزعمون الله. ثم فين الكلام اللي قالوا؟ يبتدي يفند هذا الشيء شيئا فيه. هنا بقى يظهر معجزة ان يقول شيئا اللي موجودين قبلوه على ذلك، خلاص هو قاله النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قالوا قبلنا هذا الشيء. طيب ليه؟ ما هو احنا كنا بنتداوى بها وكنا بنعمل وكذا. لا النبي صلى الله عليه وسلم ليس دواء وإنما هي داء. فيقول لنا إن علماء الطب يعني حين يتكلمون عن ذلك الآن يقولون إن هذه الخمور فيها مصائب كثيرة جدا، فهو نمشي مع الكلام بتاعه يقول إن الأطباء يصرون في زمنه والأزمنة التي قبلها والتي بعدها أنها دواء، أنها دواء. يعني عايز يقصد الطارق ابن سويد لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يصنع الخمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، فالرجل قال أصنعها للتداوي، أنا بداوي بها، أنا طبيب بداوي بها الناس، دي مفيدة وأنا مجرب هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن الله لم يدع شفاءكم فيما حرم عليكم، إنها ليست بدواء ولكنها داء، ولكنها داء، ويمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في عهده كان في أطباء زي هذا اللي بيصنع الخمر للتداوي، ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا ما فيش فيها دواء، إنما هي داء فليس لك أن تصنعها. طيب جاء الطب الحديث يقول لنا انه منافع الخمر اللي كانوا يتوهمونها في الماضي من انها بتهضم الطعام وتشحذ الاذهان وتصفي الكبد وانها معين عظيم على الصحة، لقوا ان هذه الاشياء ولا شيء منها في الصواب. طيب مين قالوا هذا الكلام؟ يقول لنا في قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. أهل التفسير يقولوا الإثم الكبير في دين الإنسان، عليه ذنب في هذا الشيء، لما يحدث من وراء ذلك من مفاسد من ضياع عقل الإنسان، نزاع وخصومات من حدوث جرائم وارتكاب موبقات، الخمر أم الخبائث وغير ذلك. ابن جرير الطبري يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قال كانت أثمانهما أو أثمان يعني الخمر قبل تحريمها وما يصلون إليه بشربها من اللذة. فتوسط ابن جرير رحمه الله ولم ينقل كلاما كثيرا للأطباء ولا غيره، وقال هذا كلام جميل منه وهو شيخ في السير رحمة الله عليه، فيقول إن المنافع الثمن، باع واشترى انتفع بهذا الشيء، وكان اللي بيدفع بيدفع بسقاء في الخمر، فهذه المنافع اللي كانت عندهم. ابن كثير يقول المنافع الدنيوية من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة أو شدة اللذة المطربة، يقول ولكن هذه المصالح لا توازي المضرة، فكأنه نقل برضو عن بعض المتقدمين من الأطباء أن فيها فوائد كهذه الأشياء. هذه الأشياء طبيا الآن خطأ، طبيا خطأ، ولكن في زمنه اعتمد على كلام الأطباء الموجودين فقال هذه من المنافع. يقول القرطبي قد قيل في منافعها أنها تهضم الطعام وتقوي الضعيف وتعين على الباه، على الباه الجماع يعني، وتشجع الجبان وتصفي اللون إلى غير ذلك من اللذة بها، ده اللي قالوه. الفخر الرازي يقول لنا أن منافعها يتغالون بها إذا جلبوها من النواحي، هذا صحيح، صحيح أنه يجيبوها ويجيبوها أثمان غالية جدا إذا جابوها من أماكن بعيدة، وكان المشتري يترك المماكسة في ذلك ويعتقدون أن هذه فضيلة، أن ما حدش يساوم في الخمر أيامهم، فكانت الأرباح كثيرة. وبعدين نقل بقى أشياء يقول منها أن الخمر يقوي الضعيف ويهضم الطعام ويعين على الباه على الجماع يعني، ويسلي المحزون ويشجع الجبان ويسخي البخيل ويصفي اللون وينعش الحرارة الغريزية ويزيد في الهم، دي الكلام اللي بيقول. حتى وصل البعض من هؤلاء اللي قلدوا هؤلاء الأطباء يقول لك مش هنا يشرب بق كل يوم من الخمر، حاجة بسيطة كده تقوم تخلي الإنسان يقدر أنه يذاكر وأنه يحصل وأنه يعمل، كلام خطير جدا جدا إذا صدر على الإنسان طبيب. ولكن في زمانهم كانوا يعتقدون هذا الشيء، وزي ما بيقول لنا الدكتور البار، وهذا كله باطل، هذا كله باطل ومن الأوهام، فهي لا تقوي ضعيف بل تزيل الضعيف ضعفا، ولا تهضم الطعام، تهضم الطعام ايه دي بتبوظ الجهاز الهضمي كله، تهضم ايه في الطعام، بل تسبب التهاب الجهاز الهضمي ابتداء من الفم وانتهاء بالامعاء، كل الجهاز الهضمي بتعمل له مصايب كما سياتي. ولا تعين على الباه، لان تعين على الجماع لا، بل تفقد الانسان عقله، الانسان ما مش هيجامع زوجته بقى، ده يقع فيه الحرام وفي النهايه بتضيع عليه الخصوبه الجنسيه اللي عند الانسان. وهي لا تسلي المحزون اللي يشرب الخمر عشان ينسى. لا، بيقول لك ان هو وقتيا فقط، سواء اشياء قليله وبعد كده يتقلب عليه الهم والغم والحزن والضيق بشرب هذه الخمر، فتزول هذه اللذه اللي بيعتقدها سريعا، وتعقبها الحسرات وتكثر المعارك والعداوات بسبب شرب الخمر والبغضاء وغير ذلك. إنها تشجع الجبان، كانوا يعتقدون ذلك، لكن بالنظر في ذلك قالوا لا، ده هو السكران، يعني ما اسمها الشجاعة اللي عند السكران، اسمه تهور. السكران اللي بينط عشان يجيب الأمر من مكانه، ده السكران اللي يبقى فوق عمارة ويظن أنه هو حينط عليه ينزل على الأرض يكسر رأسه، فين اللي بيشجعه؟ يبقى هذه ليست شجاعة، هذا تهور تدفعه لأنه ما فيش عقل يفكر في الشيء الذي أمامه. الحيوان حين تضع فوق السطوح وتزقه عشان ينزل بالشارع يفكر أنه حينزل يتكسر، يخاف الحيوان أنه ينط، لكن هذا أشد من الحيوان، أنه يذهب عقله فيظن أنه يفعل هذا الشيء وأنه ينجو به. كذلك يقول لك ان في تشجيعها للانسان، الشارب الخمر يظن انه شجاع امام الضعيف، اذا وجد الضعيف استقوى عليه، اذا وجد من فوقه يخاف منه ويستذل بسبب شربه لهذه الخمر. تقول احصائيات ان 86% من جرائم القتل تمت تحت تأثير الخمر. جرائم القتل، يبقى هي الشجاعة، إن جريمة قتل تهور الإنسان بحيث أنه بيضيع نفسه في النهاية بالقصاص. ما لا يقل عن 50% من حوادث المرور ناتجة عن شربها. أما أنها تسخي البخيل، هذا موضع ذهب عقله فيه، فين السخاء؟ السخاء الإنسان الحاضر العقل الذي ينفق مال، أما الذي يضيع ماله وهو يشرب الخمر فلما يفيق فين المال؟ يقول ما أنت خلاص اديته لفلان، اللي أثناء ما عقله ذهب في شرب الخمر يقوم يجوز بنته لفلان، ليصبح صبح ذهب عقله يلاقي فلان بتعمل إيه هنا؟ يقول له أنت جوزتني بنتي امبارح، لا ما جوزتش، تحصل عركة على هذا الشيء، فين الخمر في فعلها في هذا الإنسان في تسخيته للبخيل وغير ذلك. تصفيتها للون، اللي كثير من القدماء يذكرونها، تصفي اللون، تصفي يعني تخلي الانسان بشره بتاعته حمراء، دي مصيبه ثانيه من المصائب، تخلي البشره بتاعته نتيجه عن ايه؟ بيقول لك بسبب تمدد الاوعيه الدمويه تحت الجلد، الاوعيه الدمويه اللي تحت جلد الخارجي، كان الخمر تتسبب في سحب الدم من الداخل وتخليه في الخارج، تدي له سخونه، يبرد داخل الانسان، يبرد، لذلك اكثر الوفيات تحدث من ذلك. أحصل يبقى هي بتسحب الدم من الإنسان تجعله في خارج الإنسان، يسخن في الخارج، في داخله تزداد البرودة، يحصل له هبوط في الدورة الدموية، يموت الإنسان. لذلك بيقول لنا إن هذه اللون الأحمر يعني يكون على وجه صاحبي بسبب تمدد الأوعية الدموية تحت الجلد، وبسبب إصابة الكبد وتليفها، تتليف الكبد وتصاب فيحدث احتقان، يبقى هو علامة مرضية، زي ما تشوف إنسان عنده نزلة برد وسخن وشه أحمر يتوهج وشكله حلو، تقول ده عيان ده مريض، فكذلك ما تصنعه الخمر في صاحبها فيحدث الاحتقان وهو علامة المرض ليس علامة الصحة كما قال الأقدمون. أما قوله وينعش الحرارة الغريزية، هتلاقي كثير من كتب الطب القديمة في هذه الكلمة، ينعش الحرارة الغريزية، كلمة ملهاش معنى في الطب الحديث، كلمة ملهاش معنى، فهم في الماضي يقول لك إن الدواء الفلاني وينعش الحرارة الغريزية، إيه الحرارة الغريزية دي؟ الآن ليس لها معنى هذه الكلمة عند علماء الطب. طيب، برضو ذكرنا كلاما عن هؤلاء اللي قالوا الخمر مفيدة فيها بعض الفوائد، زي ما يذكر الرازي وأبو الحسين ابن سينا وداود الأنطاكي، يذكروا في الكتب بتاعتهم أن الخمر، وكتب دي مليانة تخريف كثيرة، وذلك بنحذر أخواننا العطارين وبيعين الأعشاب أن كثير بيرجعوا لهذه الكتب في أشياء، ويمكن حنقرأ بعض منها من هذه الأشياء اللي موجودة من الخرافات اللي موجودة، عشان تاخد بالك أنه شاع الآن الأعشاب الطبية والعشب اللي بيشفي مش عارف ايه واللي بيشفي ايه كده، من غير لا دراسة ولا طب ولا صيدلة ولا حاجة، والأعشاب هتشفي كده، وإذا الله كان أمر كده كان زمان النبي صلى الله عليه وسلم استعملها في زمانه، في كل الأمراض استعملها الصحابة، ما حصلش هتشفي مش كلها. هؤلاء الناس بيبحثوا ويقول حاجات بعقله فيها بتجارب محدودة بيراها، وقد يأتي بعده من يقول هذا أشياء كلها ليست صحيحة. لذلك حتى لو كان في بعض الأعشاب أشياء طيبة، هنا استعملها لطريقة معينة استعملها الينسون الينسون عارف حبة الينسون يشربوا شرابا ويقول مريح لأمعاء الطفل الصغير ومهدئ ومش عارف إيه وفي فوائد كثيرة جدا. هذا الينسون إذا اتحلل وخدوا منه جزء من أجزائه يكون ساما جدا جدا ساما جدا جدا، يبقى له قدر معين استخلاص هذا الشيء منه لاستعماله. اللي يعرف هذا الأطباء وليس العطارون وليس البياعين الأعشاب، لا الأمر أصبح ترويج وتشريع على الدين. بصوا الإسلاميين بيقولوا إيه، بصوا الإسلام بيقولوا الأعشاب ومش الأعشاب، يبقى سبة على الإسلام. اسمع بقى هنا في كلام اللي بيقولوا البعض من هؤلاء، منهم واحد من الجداد، يعني القدام قلنا بعضا مما ذكروه، لكن هذا مؤلف معاصر يتحدث عن منافع الخمر الطبيعي، ما هم الأقدمون زي ابن سينا وغيره تكلموا عن منافع الخمر، لها منافع طبية وتتصفي اللون وتعمل كذا. وده واحد اسمه جريس كولي أو كوبلي، رجل لبناني، في كتاب اسمه أسرار الطب العربي القديم والحديث، يقول لك إنه استخدام السبيرتو والويسكي خمرة لمعالجة البول السكري، الإنسان مريض السكر، مريض داء السكر، ها هو حط له علاج، يقول لك العلاج بتاعه باستخدام السبيرتو، السبيرتو الأبيض، وعليه مع الدبس رمان، رمان مع تعمل تغرس بعد العشاء لمدة 15 يوما، كفيلة بالقضاء على البول السكري، كفيلة بالقضاء، والخمر يقفل لأطباء عيادتهم بقى طالما أن 15 يوم هيعمل هذا الشيء. ومرضى السكر على مستوى العالم دول واللي في أوروبا وأمريكا بيشربوا الخمر ما صحوش ليه من اللي بيقولوا عليه. أن ملعقة من السبيرتو الأبيض على الريق مع ملعقة من دبس الرمان لمدة 15 يوم تكفي لمعالجة الشخص من البول السكري وشفائه التام. السبيرتو ده من زي ما قلنا العلماء الطب ان سم ناقع، سم من السموم، هذا الشيء يحتوي على كل إصايلي وإصايلي وله مسببات وفاة كثيرة من وراء ذلك. بيعمل تسمم في عضلة القلب، تسمم في عضلة القلب، يعمل عمى للإنسان شروه، يسبب فقد العصب البصري أو انه ضمور للعصب البصري. هذا الرجل اللي بيتكلم لك لبس الرمان على معلقة سبيرتو علشان البول السكري، هذا بيشتغل ايه؟ خوري في كنيسة، يعني واحد شغال في الكنيسة، ده اللي بيقلب في الطب وبعدين ياخدوا الكلام. والآن بقى العشابيط ما كتير منهم مش لاقين لهم شغلانة، ياخد الكتاب واللي يألف له مذكرة واللي يعمل له مش عارف ايه ويقول انا بنفهم في طب وطب الأعشاب وكذا. الرجل هذا في الكتاب بتاعه من ضمن الحاجات يقول لنا انه الكتاب لا يزال يطبع ويوزع نطاق واسع في العالم. لا الكتاب بتاع في ايه في الكتاب؟ يقول لك فيه مبني على خرافات، منها لحم الهر، لحم القط يشفي من السل، كل لحم قط عشان يروح مرض السل، السبيرتو يقضي على البول السكري، قطعة من دهن الخنزير علاج للربو، يعني علاج ما هو بياكلوه بيطفحوه هناك لحم الخنزير ما راحش من عندهم ليه. طب البصاق على قطعة من الفخار علاج لكل أوجاع بأس، يعني يجيب حتة فخارة يطف عليها يصحى كله. ده من الحياة التخريف اللي موجودة فيها، لا يعتمد على مثل ذلك، لابد من تمحيص هذه الأشياء. الطب النبوي والله ما ثبت في طب عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق ومصدوق عليه الصلاة والسلام، نعمل بالتزويد من عندنا، فتح الكتب القديمة ونقول في كتاب القانون الكذا وفي كتاب داود الانطاقي الكذا وفلان كذا، هؤلاء ناس جربوا وتجاربهم وصلت لحاجة معينة. لا تترك الأشياء الحديثة والطب المتقدم الآن تقول حناخد هذه اللي في هذه الكتب ويمكن يجي الشفاء، لكن الحاجات اللي تكون ما قاله النبي صلى الله، ما هو في كتاب الله عز وجل، ما قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذا منه عليه الصلاة والسلام أو مما كان يتداوى به صلوات الله وسلامه عليه، هذا الذي ينسب للدين، غير ذلك لا ينسب للدين. برضو يمكن الكتاب الطب النبوي، الطب النووي بتاع ابن القيم رحمه الله عليه، هذا جزء من كتاب زاد المعاد، جزء من الكتاب هو مسميه زاد المعاد، فاخذوا سموا الطب النووي، مليان وصفات ما هيش مش طب نووي ولا غيره، هذه وصفات من الوصفات اللي اخذها ابن القيم من الطب اللي كان شائع في عصره. فكون انا اسمي هذا طب نووي، لا مش كله طب نووي، وفي احاديث مكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم موجوده فيها عمل كذا وتداوى بكذا وليس صحيح. فلذلك نحذر من ان ننسب للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقل. هؤلاء علماء كانوا متبحرين في كل حاجه، ولكن الطب تخصص في الكلام في الطب، وليس أي إنسان يتكلم في الطب. وفي زمانهم معذور، الشيء كان قليل. الآن كلما ازداد التقدم كلما قل التخصص. كان زمان الطبيب بتاع كله يأخذ الجسم كله من الرأس للرجلين مؤولة كله. يتقدم الطب الآن يجي لك طبيب في الأذن، بعد ما كان في الجسم كله بقى في الأذن، بقى في العين، بقى في كذا، وبعدين يزداد التخصص أكثر. طبيب في العين في علاج الحاجة معينة في شبكية العين، مش عارف ايه في قاع العين، في علاج التاني بعلاج الليزر في العيون. كل ما ازداد التقدم كل ما التخصص يدق. فلا نترك هذا وبعدين نقول لا ده في كتاب داود الانطاقي قال كذا، او في كتاب فلان قال كذا، واديك سمعت شيء من هذه الاشياء. المخاطر اللي من وراء شرب الخمور، هتلاقي التقارير كثيرة جدا عالميا في ان الخمر المصايب اللي يكون ورائها. احنا قلنا حكاية تمدد الاوعية الدموية اللي تكون تحت الجلد، اللي تسبب في الاف الوفيات في الاعياد، في عيد الكريسماس عندهم، عيد المولد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، في عيد الميلاد بيموت الكثير منهم. ايه السبب؟ يكون في وقت الشتاء، ويكون هؤلاء يشربوا خمرة كثيرة، يقوم يحس بسخنية، انه سخن، سخنية، سحب الدم الى الخارج، يمشي في الحدائق ومتنزهات طول الليل، يقوم يحدث له هبوط في القلب يموت. اكثر وفياته له في ليلة رأس السنة بسبب هذا الشيء، هذه الخمور وما تصنع بأصحابها. يقولون لنا في تقرير للكلية الملكية للأطباء النفسيين بالمملكة المتحدة في إنجلترا، إن الكحول مادة تسبب تحطيم الصحة بما لا يقاس معها الخطر على الصحة الذي تسببه المخدرات المجتمعة. يعني الكحول أشد ضررا على صحة الإنسان من جميع أنواع المخدرات. ده يعني يقصد مع كثرة الوفيات بسببه. وإن مخاطره على الصحة العامة من العدد الكبير الذي يتناول كميات معتدلة. يعني هنا بيقول لك المخاطر الأشد بتاعته إنه عدد كبير جدا من الناس بيشربوا حتى لو قالوا كميات معتدلة، بعد كده تعمل لهم مع إدمانهم المصائب من وراء ذلك. أو يقول لك إن تعاطي 60 جراما من الكحول، 60 جرام من شوية فيهم 60 جرام من الكحول يؤدي إلى زيادة كبيرة في حدود ضغط الدم والسكتات الدماغية، سكتة دماغية، وأمراض الكبد والعقم وضعف الباه وأمراض الجهاز العصبي. أما بالنسبة للمرأة فنصف هذه الكمية، يعني 30 جرام من الكحول لو مرأة تشرب الخمر بهذه الكمية القليلة تحدث فيها أضعاف هذه الأمراض في هذا الذي ذكر. يقولوا لنا برضو انه تقرير في عام سنة 88 في بريطانيا، ما بين خمس وتلت جميع الحالات التي ادخلت اقسام البطنة في بريطانيا كانت بسبب الكحول. تلت الحالات اللي دخل البطنة بسبب الكحول، يعني يكون وباء على الناس. في السويد 29% في بين جميع ايام دخول المستشفيات كانت بسبب الخمر. حاطت تقارير كتيرة جدا في الوفيات، إنما حاجات فظيعة جدا الوفيات عن الخمر. يقولوا لنا في التقارير برضو سنة 88 طرد الوقت بقت أديها هذه التقارير، في كل عام يتوفى 125 ألف شخص كل سنة يموت في المملكة المتحدة في بريطانيا، 125 ألف شخص بسبب تعاطي الخمر، بسبب تعاطي الخمر وما تؤدي إليه من حوادث سيارات وطرقات وجرائم قتل وفيات وغير ذلك. قالوا التدخين أكثر انتشارا من شرب الخمور، فضحايا التدخين أضعاف ذلك العدد. فيقولوا لنا التدخين بيموت في كل سنة 350 ألف واحد بسبب التدخين. التدخين المباشر، التدخين المباشر، التدخين غير مباشر سموه تدخين سلبي، التدخين السلبي زي حالتنا كده اللي احنا مالناش لا فيه، ولكن بتجي لك ريحه التدخين لغايه عندك، يبقى هنا هذا اسمه تدخين سلبي، يموت بسببها 50,000 واحد كل سنه، 50,000 واحد من اللي مالوش ذنب في الامر، الا ان واحد بيشرب سيجاره جنبه، واحد في المكان، واحد في الطريق يؤذي بيه. من شرب الخمور 125,000 واحد سنويا، من جميع المخدرات 20,000 واحد سنويا، من الهيروين والمورفين 6,000 واحد سنويا. دي بعض الاحصائيات اللي جاءت عندهم. مصائب شرب الخمر، هنا بيذكر لنا الخمر بيعمل ايه في جهاز الهضم الانسان، في الكبد الانسان، في بيعمل ايه الخمر فيها. تؤدي دي مجلة طبية بيقول لنا فيها تؤدي الخمر الى زيادة حدوث المريء. المجلة من المجلات العالمية بتكلم اللي كان سنة 89 بتقول لنا تؤدي الخمر الى زيادة حدوث سرطان المريء، سرطان المريء، وتسبب نزفا في المريء ودوالي في أسفله والتهابا مزمنا فيه، وتكسر الإسهالات والبواسير عند شرب الخمور أو تكسر. حط على كده ما هو أشد مصيبة من ذلك، كبد الإنسان. تتسبب الخمرة في دهنية الكبد مرحلة، وبعدين تليف الكبد، اتهار الكبد بعد ما وصل لمرحلة التليف، ويعتبر ده من الأسباب اللي يقول لك ثالث سبب من أسباب الوفاة لدى البالغين بالذكور في الولايات المتحدة، والرابع لدى الإناث اللي هو تليف الكبد. ده في الجهاز الهضمي. في قلب الإنسان بتعمل إيه الخمرة؟ يقولوا لنا في دراسات في مجلة تانية بتاعت الدبلومات في الكليات هناك، أثبتت دراسات أن شرب الخمر يحرض على حدوث نوبة الذبحة الصدرية. الذبحة الصدرية أكثر من 2000 شخص توفوا فجأة قالوا من انغماسهم في شرب الخمر بسبب يبقى موت الفجأة. إيش مصيبة موت الفجأة؟ قال لنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم موت الفجأة أخذة أسف، أخذة جبار، أخذة غضبان. الله عز وجل إذا غضب على عبد ونسيبه في المعصية يأخذ فجأة، فهذه أخذة أسف للكافر والفاجر ليست للمؤمن. المؤمن إذا مات فجأة خلاص عمله صالح، لكن الإنسان الفاجر، الإنسان الكافر يأخذه فجأة أخذ جبار، أخذ غضبان، حتى لا يدع له فرصة للتوبة. يقولوا لنا أيضا أنه الخمر والجنس، يعتقد أنه الخمر بتقوي على الجنس، قالوا لها تأثيران، تأثير سريع وتأثير بطيء. التأثير السريع هتلاقي أنه 50% من جرائم الاغتصاب كانت تحت تأثير شرب الخمر. معظم حالات الاعتداء على المحارم والعياذ بالله، وقوع الإنسان على المحرم، كانت بسبب شرب الخمر. ده تأثير من تأثيراتها السريع. التأثير البطيء يقولون إنها تفقد القدرة على الجماع، تفقد، تحفز عليه، يعطي الإنسان الرغبة، ولكنها بوظت له أشياء خلته ما يقدرش على أنه يواقع. فقالوا أنها تؤثر تأثيرا سميا على الغدة التناسلية، على الجهاز العصبي الغير الإرادي اللي هو بيدفع الإنسان لأنه الرجل يبقى عنده الشهوة ويقدر على الجماع. كذلك الكبد، شوف الخمرة تعمل في كبد الإنسان، بتبوظ الكبد. الكبد عندها قدرة على إزالة هرمون الأنوثة الذي تفرزه الغدة الكظرية، الغدة اللي هي فوق الكلوية. هذه الغدة بتفرز هرمون أنثوي. الهرمون الأنثوي له فوائد في جسم الإنسان الذكر، له فوائد، ولكن أما تزيد عن حدها يقوم تبوظ له حاجة. الكبد مسؤول عن ذلك، إنه على قدر الفائدة بتاعها، أكثر من كده لا، يشيل هذا الزائد. الكبد باظ، أصبح الهرمون الأنثوي زاد في قدره يزيد. يبقى الخمرة تأثيرها البطيء، بدل ما هي بتنشط الناحية الجنسية عنده، بتبوظها وتقلبها للعكس في ذلك. قالوا كذلك يصاب بالعنة وتضخم الأسداء، يبقى كأنه هرمون أنثوي زاد، يبقى تحول كأنه كالمرأة. المرأة بيحصل لها إيه من شرب الخمر؟ يقولوا لنا جسم المرأة لا يتحمل نصف الكمية التي يتحملها الرجل. قلنا الرجل إذا شرب 60 جراما حصل له المصائب السوداء دي، المرأة 30 جرام يحدث لها. فيقولوا لنا جسم المرأة يحدث في اضطرابات في الدورة، كسرة الإجهاض، ولادة الأجنة الناقصة، الجنين الناقص النمو، نوع من الأشياء اللي يكون في عيال هؤلاء يسمونها متلازمة الكحول الأجنة، يعني الجنين يولد بعدة عيوب متلازمة، متلازمة هذه العيوب. يطلع الجنين دماغه صغيرة، الفك بتاعه صغير، عنده تخلف عقلي، تخلف في النمو البدوي، صغر في حجم العينين، عيوب خلقية في قلب الإنسان. هذه الأشياء حين يسمع إنسان يشرب الخمر نعرف عظمة ديننا أن يحرم هذه الخمر اللي وراءها هذه المفاسد كلها. الخمر والجهاز البولي تعمل ايه في الجهاز البولي؟ كل جهاز من اجهزه الجسم بتفسده هذه الخمر. الخمر قد تضر بول الانسان، ولكنها تؤدي إلى تنكرز موت وحدوث ما يشبه الغرغنينة اللي يقولها في الجرح، بس في الكلى يحصل في حليمات الكلى، فيحصل فيها إيه للفشل الكلوي تسبب احتقان في بروستاتة الإنسان، فهنا احتقان في البروستاتة بعد كده يحصل له التضخم بتاعها، البول اللا إرادي بقى خلاص ضاع منه شيء، تضخم البروستاتة، الجهاز الهضمي، التهابات في فم الإنسان، البلعوم، نزيف في المريء، سرطان في المريء، التهاب في المعدة وتضمر المعدة، قرحة المعدة والإثني عشر، سرطان المعدة، التهاب الأمعاء، التهاب البنكرياس، التهاب الكبد، دهنية، تليف الكبد، سرطان الكبد، أشياء فظيعة جدا الإنسان لما يشوف اللي بيشربوا الخمور، وفي النهاية بتاعتهم تبقى إيه؟ تبقى نهاية وحشة جدا، نهاية بشعة للإنسان الذي يشرب الخمر. تلاقي الإنسان ممكن يكون بطلا طويل وعريض وقوي، ورأينا بعض الناس اللي كانوا على هذا الشيء وفضل وراء الخمر يشرب لغاية ما في النهاية صار هيكل عظمي، يمشي على عكاز، يمشي زحط على الأرض، ضاع الجسم بتاعه، ضاع المال بتاعه، أتلف ماله وأتلف بدنه، اللي حواليه طردوه، ما حدش عايزه، أهله هيعملوا بيه إيه بعد ما صار لا يقدر على النفقة عليهم، يصير مطرودا وبعد ذلك يموت على هذه الهيئة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الخمور وما تصنعها بأصحابها، كذلك مثلها المخدرات كما سيأتي في الكلام عليها. الجهاز القلب، الجهاز الدموي، الخمر ترفع ضغط دم الإنسان، يحصل له توتر شريان، يحصل له سكتات دماغية، يحصل له هبوط في القلب، اضطرابات في نبض القلب، زيادة الدهون الثلاثية. الجهاز الدموي شو قلنا في الجهاز الدوري أو الدموي، نقص المناعة، نقص الخلايا اللمفاوية المناعية، أنواع من فقر الدم، تحلل في الدم، زيادة في نشاط الاطحال، تكرر النزف في الإنسان. الجهاز التنفسي، الأمراض خطيرة في الرئة وفي السل، التهاب رئوي الخراج، الرئة، الدبيلة، يمكن نذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدبيلة، فاكرين هذا الحديث؟ قال لنا المنافقين اللي أرادوا أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من غزو، فأرادوا أن هم يوقعوا النبي صلى الله عليه وسلم من فوق جبل وهو عليه مع اثنين من أصحابه، فإذا بالمنافقين يأتي إليه حوالي 70 رجلا على الإبل بتاعتهم، وحاولوا هم يخوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المكان بحيث تنقلب به دبته صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهم حذيفة فضربهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهربوا وأخبرهم بأسماء هؤلاء المنافقين، وأخبر إن مجموعة منهم تكفيكموهم الدبيلة هذا. وسوء الإيه الدبيلة؟ قال إنه ورم يخرج من ثدي الإنسان يظهر في ظهره، أو ذكرها إنها كالنار التي تخرج، الشعور فعلا النار، شعور النار. الخراج اللي بيكون في صدر الإنسان، في رئة الإنسان، عنده شعور نار بداخله، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكفيكموهم الدبيلة، فهذه الدبيلة من صنيع الشرب الخمور، تحدث خراج في الرئة. دي بعض الحاجات اللي فيها، وفيها حاجات تانية كثيرة، والبحث بحث جميل جدا وبحث شيق، بس كفاية علينا كده اللي في الكلام على الخمور في إعجاز حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإعجاز هذا القرآن العظيم أن يحرم هذه الخمور حين نسمع هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه. المخدرات من الأشياء الفظيعة اللي فيها أذى، من أعظم ما يكون من الأذى في المخدرات. نشوفه برضو بحثا للدكتور محمد الدؤر، بيقول لنا عن المخدرات وما فيها. أي المخدرات؟ بيقول لنا من تخدير، وإحنا ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه نعم كل مسكر ومفتر، فمن المخدرات ما يفتر ويذهبش العقل بالكل، ولكن يفتر من الإنسان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقالوا المخدر أنه، حطوا له تعريف، كل ما يشوش العقل والحواس بالتخيلات والهلاوس بعد نشوة وطربت، وأدي بالاعتياد عليها إلى الإدمان لها. هذا المخدرات كانت معروفة في الدنيا عند البشر من الماضي، معروفة من زمان، ولكن في بلاد المسلمين ما كانتش معروفة. هذه ما كانتش معروفة عندهم، ولذلك كلام الفقهاء القدامى ما كانتش لهم كلام كتير فيها، ما فيش أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المخدر كمخدر، وإنما ذكر التفسير هذا الذي كانوا يفهمونه من أشياء تفترهم، لكن المخدر كمخدر ما فيش فيها حديثنا ما دخل تحت الخمر وهي أشد من الخمر. قالوا لنا أن السومريون عرفوا الأفيون وكانوا يسمونه بنبات السعادة، نبات السعادة عندهم. الهنود والصينيون كان عندهم الحشيش عرفوه منذ 1000 قبل الميلاد، بس ما كانش شائع في عند هؤلاء ولا عند هؤلاء. اللي جعل هذا شائعا عندهم الاستعمار، الاستعمار لما انجلترا استعمرت الصين والهند جعلت علشان تلهي الشعب عن الاستعمار الحشيش والمخدرات، ان جعلت زراعة الحشيش بكميات هائلة فيها. شوف الاستعمار اذا دخل بلدا من البلاد اذل اهلها، ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها، افسدوها علشان يقدروا عليها، وجعلوا اعزة اهلها اذل. العزيز من اهلي بيأمر بالمعروف عن المنكر، اللي الناس مجتمع حوله يذل هذا العزيز، وبعدين الناس يفسدون اخلاق الناس بايه؟ بمثل هذه الاشياء، الخمرة، الحشيش والمخدرات، النساء والجنس، اذهاب العقول، اذهاب الرجولة، ضاع الناس، سواء انه دخلوا احتلوا البلد او من خارج البلد يفعلون ذلك، كما هو الحال في بلاد المسلمين الان. عرفوا الكوكايين في أمريكا اللاتينية منذ 500 عام. الهنود الحمر كانوا يمضغون أوراق الكوكايين في طقوس دينية. القات عرفوه هناك في أمريكا أيضا، وفي الحبشة عرفوه من سنة 525 قبل الميلاد، وهم الأحباش اللي نقلوا القات إلى اليمن، ما كانش معروف في اليمن، فهم أهل الحبشة اللي نقلوه إلى اليمن. المخدرات في نباتات، هي فيها مخدر، وفي مخدر مخلق مصنوع مخلق، فكان أول من فصله دكتور ألماني اسمه سيت ترونر، فصل المورفين عن الأفيون، يعني الأفيون طلع منه المورفين وسماه مورفين. الاسم جاي منين؟ قالوا من مورفيوس. مورفيوس يعني ده كان معبودا عندهم، معبودا، إله من الآلهة، يسموه إله الأحلام، إله الأحلام، فسموا المورفين كأنه الشيء اللي بيقربهم من إله الأحلام. عرفت بقى إن الخمر الذي يموت وهو مدمنها يلقى الله كإيه؟ عابد وسن. أهو صنعوا المخدر اللي سموه اشرب مخدر اشتقرب من إله الأحلام، من إله الأحلام. على فكرة الحي اللي احنا فيه اسمه بكوس، بكوس يعني إله الخمر، إله الخمر بكوسنا. شوف الخمرة جعل لها آلهة، الخمر يعبدوها عشان تخرفونا يلقى الله كعابد وسن. في المشرق الإسلامي مصيبة دخول الحشيش فيها كان على يد واحد اسمه الحسن بن الصباح في أواخر القرن الخامس الهجري، يعني ما كانش معروف من قبل ذلك، حشيش مخدرات في بلاد الإسلام ما كانش معروف، ولكن في القرن الخامس الهجري هذا المجرم كان زعيم لطائفة باطنية اسمها طائفة الحشاشين، طائفة الحشاشين، طائفة باطنية من الطائفة اللي يزعمون أنهم عباد وأنهم على الإسلام وهم كفر مجرمون. هؤلاء الإسماعيلية الباطنية طائفة الحشاشين ده كان بيدي الناس الحشيش ليه؟ علشان يوهمهم أنه يدخلهم الجنة، يقعد معاهم كده ويديهم الحشيش ويحسسهم إحنا في الجنة الآن وأنا بدخلكم الجنة وأنا عامل كده. فكان يقدم طعاما لأتباعه يحرك به المزاد ويفسد الأدمغة حتى يظن أنه قادر على أنه يحقق أحلامهم ويدخلهم الجنة. المقريزي يقول أن ظهور الحشيش كان في أول القرن السابع الهجري على الشيخ حيدر، يقوله من جهلاء الصوفية، من جهلاء الصوفية، وكان يدعوهم بحشيشة الفقراء، يعني يديهم هذا ويقول لهم بحشيشة بتاعت الفقراء. أسباب انتشار المخدرات في أي بلد من البلدان، هنا أما يتعرف السبب يمكن يتعرف كيف يداوى هذا السبب في القضاء عليها. أسباب من ذلك وأكثرها وأهم الاستعمار، الاستعمار، الاستعمار من أعظم الأسباب اللي تخرب العالم كله، الاستعمار. انظر الفرق بين الفتح الإسلامي، الفتح الإسلامي يفتح البلاد، يفتح العقول، يفتح القلوب، يجعل حكام البلاد حكاما عليها، بس يحكموا بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، يطهر البلاد ويطهر العباد، نزل الرحمة من السماء وخرجها من الأرض بسبب هذا الإسلام النقي الطاهر. لكن الاستعمار اسم استعمار يستعمر باستخراب وليس استعمار، يخرب العقول ويخرب البلاد ويخرب العباد، وهذا الفساد للاستعمار ومخططات الاستعمار، أنهم حتى يسيطروا على دولة من الدول وعلى عالم من العوالم يقوموا يرسلون إليهم من يزرع عندهم هذه المصائب. فشجعت بريطانيا زراعة الأفيون في مصر لما كانت محتلة لمصر، شجعت زراعة الأفيون في مصر وفي الهند وكذلك في الصين حين أوحت لعملائها بزراعة الحشيش حتى تستمر من استعمار هذه البلاد. استعمرت الصين لمدة 3 قرون، 300 سنة استعمر الصين بسبب ذلك. ده من أعظم الأسباب إن الكفار، يقول الله عز وجل كيف يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذنب، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لم يرضى عن بلاد الإسلام أبدا حتى يترك المسلم دينه. دينه بيحرم الخمر، لا لازم يشرب الخمر. دينه بيحرم الجنس والفاحشة، لازم يفعل هذا الشيء. فالاستعمار سبب البلاء والمصائب. منها الظروف الاجتماعية، الأسباب الاجتماعية وهي كثيرة اللي بتكون تضر الشباب وتوقعهم في المصائب. من ذلك الظروف الصعبة في العمل، تلاقي شباب كثير وناس كثير في كثير من البلدان بطالة، ما فيش شغل، ما فيش كذا، فما فيش شغل، فاضي فاضي، هيعمل ايه هذا الفاضي؟ يروح يقعد على القهوة، يقابل صاحبه من صديق السوق زعلان ليه؟ زعلان كده، خد اشرب يتروق دمك، يشرب معه الشيء صار مدمن، يجيب له فلوس منين؟ يروح يسرق، يروح يعمل علشان الخمر وعشان المخدرات. هنا التقليد الأعمى، التقليد الأعمى، تلاقي الشباب الصغير طلبة في المدارس، الشاب زميله يشرب سيجارة عشان يبقى راجل قدامه هو كمان يشرب سيجارة بدعوة الرجولية. شفنا السجاير بتعمل ايه في الرجولية، سجاير من الخمر، وكان هذه تأثيرها أعظم وتأثيرها بالتبع من ورائها. فهذه الأشياء مفسدة لجسد الإنسان، بدل الإنسان، أجهزة الإنسان. فيجي الشاب يقول أنا عايز أبقى أقلد في هذا الشيء، تقليد أعمى في النهاية ينعكس الحال ويضيع نفسه وأهله. من الأبحاث أجراها دكتور اسمه طيار على مجموعة من المساجين اللي بيتعاطوا المخدرات، فيشوف الأسباب اللي خلتهم يتعاطوا المخدرات، منها المشاكل الأسرية، المشاكل الأسرية، الخلافات اللي بين الزوجين اللي يخلي الإنسان يذهب لصديق السوق، يقعد جلسات السوق، يروح للملاهي ونجر إلى المخدرات بعد ذلك، المشاكل الأسرية. يبقى الإنسان عشان بيته مبقاش فيه مشاكل يدور حين يتزوج بما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم به. يبقى هنا اظفر بإيه؟ بذات الدين، اظفر بذات الدين تربت يداك. لما الإنسان يبحث عن الجمال، الجمال له ضريبة، له ضريبة، يبحث عن الجمال 100% يفضل يدور يدور يدور ما يلاقيش، يستنى السنة الجاية اللي بعدها لغاية ما يلاقيش خالص، يضطر غصب عنه يقبل أي واحدة لأن السن بتاعه جاء. يبقى هنا ما تضيعش نفسك مثل هذا الشيء، اقبل المقبول وارضى بالشيء اليسير، الله عز وجل يجعل لك في ذلك البركة. لكن المشاكل الأسرية، إنسان يكون عنده مال، تزوج بامرأة، بعد ما تزوج المرأة المال عنده كثير، ما تجوز واحدة تانية كمان، يتجوز واحدة تانية زي ما يقولك ضرتان ناران تستعران، البيت في مشاكل، يهرب من البيت، يروح للمخدرات، يروح يضيع. دي كان من أسباب اللي شرب المخدرات ووقوعهم في براسم إدمان. كذلك سوء معاملة الأولاد، دي أشياء مهمة دي إنك تتعلم منها، تتعلم منها. الأولاد اللي دخلوا المصحات واللي راح إيه من الأسباب، من الأسباب رفقاء السوء، من الأسباب سوء المعاملة، سوء المعاملة، أن يكون الوالدان أو الأب يكون قاسيا جدا على أبنائه. في أب لما يتغاظ من ابنه يمشي يطلع بره، يطلع يكرشه باليومين، وحيروح فين ابنه؟ طلع يومين وثلاثة، يروح لأصدقاء السوء ما يلاقيش غير هم اللي يحتضنوه ويضيعوا الإنسان. كذلك الإفراط في التدليل، الإفراط في التدليل، وده بقى سمة للمجتمع الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كان زمان اللي نجد أهلينا يشدوا علينا لما نغلط نعمل حاجة، مش أهالينا لو جيراننا كمان لما حد يفكر يعمل حاجة تجار الولد اسكت امشي نسمع الكلام وأهالينا يشكروهم على هذا الشيء. شكرا جزاكم الله خير. الآن لما تكلم عيل من عيال الجيران يطلع لك يهب عليك زي الكلاب المسعورة، انت مالك مش ليه أبي ربيه مش ليه كذا. العيل يقوم يكبر بعد كده يتقلب على أبيه وعلى أمه. نعرف ناس من هؤلاء إلا عيالهم فضلوا يدلعوهم. وكان بعضهم بيصلوا في المساجد، بعضهم بيصلوا عندنا هنا في مسجدنا، كانوا يصلوا عندنا. الأهليهم رايح فين؟ رايح الجامع؟ لا ما تروحش الجامع، هيردك فداية، هتروح السجن، هتروح مش عارف ايه. فضلوا وراء العيال لغاية ما بقوا شباب، العيال بطلوا صلاة، تركوا الصلاة. الآن تجار مخدرات بيبيعوا مخدرات، كل شوية قبض عليهم يروح الاسم ويرجع، يتحول يروح السجن ويرجع. الآن أمهم بتعيط بيضربوها بالجزمة، بيضربوا أمهم، ما هي اللي كانت تمنعهم من الذهاب لبيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالأم اللي منعت الأولاد، الآن الأولاد هم اللي هو كل يوم تصوت منهم الأم في هذا الشيء. لذلك أنه سوء التربية للأولاد، التدليل الزايد عن اللزوم، أنت بتحط حاجة عشان ترجع عليك في يوم من الأيام، إذا كان بهذه المفسدة يفسدون معك في يوم من الأيام. من الأسباب أيضا سفر الأبناء للخارج، السفر للخارج وهو ما عندوش حصن حصين من دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو سافر للعمل وخلاص سافر لأي مكان ويقول له بس خف على صحتك، خد بالك على نفسك من كذا، اعمل اللي انت عايزه بس ابعد عن الإيدز وابعد عن مش عارف. هنا أصبح الأمر للإنسان ما فيش تقوى في القلب، ما فيش رقابة عليه، خرج إلى الخارج شاف مجتمع منفتحا في زعمهم يقلد اللي موجود فيه. بعض المصريين من بعض الناس قاعدين في أمريكا وقاعدين في غيرها، يوم يقول لي الولد شيء ماشي ماشي في الشارع لابس البنطلون منزله مهرهر ومبين ظهره ومبين مش عارف ايه ماشي بيعمل ايه؟ حرية. بيقل او انت مصري يا ابني، انت مصري اللي يخليك؟ لا، خرج عن نفسه. هو بيقلد امثال هؤلاء، انه افتكر ان التقدم والحرية بمثل هذا الشيء، بمثل هذا الشيء غباء وذهاب للعقول. هنا التقليد الكاذب. من كام يوم وانا رايح للدكتور للغيار وشايف شاب قاعد على الرصيف قصاد سينما ولا قصاد ملهى قصاد ايه، قاعد حاط فودان وسماعات وعمال يطبل على رجليه كده، واحد ده يعني مش هنا خالص عمال يرقص وهو قاعد في مكان. سبحان الله، ايه هذا الانسان بيعمل كده؟ دي ذهب عقله، قاعد مستني الفيلم ولا مستني مسرحيه ولا مستني ايه، عمال بيرقص وبيلعب لانه حس ان هو حيوان. حيوان ما فيش قيمة للناس اللي مرة بتفرج عليه، حط فودانه المزيكا وقاعد يسمعها وعمال يرقص وهو قاعد على رصيف، قاعد على رصيف. هذه الخمر اللي تلعب بالعقول، كل طول عمره على هذا الشيء، الخمر والمخدرات يصنعون لأصحابها ذلك. الإمام القرطبي يذكر من ضمن الحالات اللي بيذكرها، يقول لك الخمر يشربوها تذهب العقول، وهو يحدث انه رأوا او سمع الانسان شرب الخمر وذهب عقله، ام يتوضى، ام يتوضى، يتوضى طيب تبول، تبول جاب البول بتاع يتوضى به بالبول بتاع، وبعد اي والله اقرأ في كتاب القرطبي ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، يتوضى بالبول بتاعه وعايز يبقى من المتطهرين. واحد تاني، هذا كلام القرطبي رحمه الله، لكن شافه شارب خمر وذهب بعقله، والكلب عمال يلحسه، الكلب عمال يلحسه، هو عمال يقول للكلب كرم الله وجهك، بارك الله فيك، بارك الله اكرمك الله، يقول للكلب هذا الشيء. شفنا زمان هنا في الشارع يشربوا، كان يشربوا اللي بتاع البرشام، فلان مبرش معروف كده، فلان مبرش يجي في الشارع وبعدين شباب الشارع عايز يضحكوا عليه، تعالوا نلعبوا كوره، يجيبوا الكوره يعملوا يقفوا كلهم وصاحبنا عماد يلعب الكره، يجري الكره وراه وهو بيجري عايز يشوط بيشوط مش عارف يشوط، وهم بيضحكوا عليه على المنظر. الخمر والحشيش يعمل هذا في عقول، صار اضحوك يضحك عليه الناس، صار مسخره امام الناس. هذا الذي يريد اعداء الاسلام من بلاد المسلمين ان تضيع. مش معنى هم يعني هم ضايعين وانتوا كمان ما تضيعوش، لا، لازم تكونوا مثلهم. لذلك يجب على المسلم ان يحرص على دينه وينظر للاسباب عشان يبعد عنها. فهذه من الأسباب، إن سفر الأبناء للخارج بحاجة وبغير حاجة، إذا كان محتاج فليذهب إلى بلاد العربية، إذا كان محتاج لطلب العلم فليذهب للمكان اللي ممكن يكون فيه عليه رقابة، أو على الأقل أبوه تعاد ويسمع منه كل يوم يكلمه يطمئن عليه في المكان هو فيه، يعطيه الحسن بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. التربية من الصغر، تربي ابنك من الصغر. من الأشياء اللي في البلاد العربية العمالة الأجنبية، العمالة يجيبوا الأجانب من الهنود من من كل مكان في العالم الكفار ويروحوا دي شغالة هنا ودي كذا، ما عندهمش لا قيم ولا عندهم مبادئ ولا عندهم دين، يوم هم اللي بيربوا العيال يطلع العيل يتعلم من هؤلاء ما هم عليه من أشياء يمكن يذروها عن الكبار ويظهروها للصغار. كذلك الارتباط بين المخدرات وانتشار الأمراض اللي هي تنقل عن طريق أو منتقل عن طريق الجنس، هتلاقي شوف إنسان يشرب الخمر يشرب المخدرات بعد كده يمارس الجنس يحصل له داء من الأدواء، يجيله الكبد يجيله الإيدز يجيله الهربس يجيله الألم بتاعها يخليه يهرب للمخدرات، حاجة بتنتقل من هنا لهنا ياخد بيه يجيله البلاء يوصل لمرحلة المراحل بيشرب مخدرات مش بقى للنشوة ده بيشرب للألم، الألم خلاص أدمن أصبح جسمه إذا ما جالوش ده يحس بالألم الرهيب اللي ما يقدرش معاها يبطل هذا الشيء. دي من الأشياء الفراغ، الفراغ اللي عند الناس المراهق حتى لو كان وجد عمله ولكن يلاقي فراغا، فالفراغ يدفعه لسوء التفكير مع قرناء سوء. كذلك من ضمن الأسباب تخفيف العقوبات الجنائية، العقوبات الجنائية تلاقي انه جراي تظهر حكم عليه بالسجن المشدد، نسأله يعني ايه سجن مشدد؟ هو سجن بس تذكر يعني سجن ينفذ كلمة مشدد، واحنا فاكرين سجن بقى مش عارف هيكون فيه ولا مشدد، هو هيتسجن وخلاص. شرب المخدرات خارج السجن، دخل السجن لقى وباء اكتر في ذلك، اللي كان تاجر صغير بره بقى تاجر كبير جوه، والخمر يتنادى عليه هناك والحشيش وبرحته خالص بداخل الاماكن قاعد مع مجرمين امثاله. فهنا ضعف العقوبات، مش عقوبة راضية لهؤلاء اللي يتمسك يتساب. يمكن الايام اللي فاتت كانوا يقولوا لنا انه بتوع الفراخ اشد عقوبة من بتوع الحشيش، بتاع الفراخ يتقبض عليه يدخل يتحبس ويفضل، بتاع الحشيش يدخل ويطلع يقول له انا احسن منك دخلت وطلعت وانت دخلت وقعدت بتاع اللي فيها. نسأل الله العفو والعافية. طبعا وراء المخدرات الانسان اذا تعاطاها صار مدمنا، فيذكر لنا العلماء بعض منها، ومش طبعا درس مش درس طب هنذكر فيه كل الحالات لكن تنبيه بس اللي فيها من هذه المخدرات. يقول لك الافيون، الافيون ده يعتبر من اخطر الاشياء اللي فيها، من اخطرها ده سمره من سمر اسمها سمر خشخاش، خشخاش الغير ناضجه ياخذوها العصاره بتاعتها ينشفوها تبقى بودره يعملوها الافيون يتعاطوه سواء بالحقن ولا يشربوه مع الشرب اللي يشربوه. هنا شعوره يشعر بايه؟ يقول لك يحس بنشاط في الاول، اول ما ياخذها يحس انه منتبه. والمخدرات كلها تعطي الإنسان القدرة في زعمه، يحس المبتكر، وذلك تلاقي كثير من الفنانين والغنويين والرقصين والبتاع يشربوا مخدرات. ليه؟ هو بيزعم إن بيتخليه يحس إنه رايق وفايق وأعلى من كل اللي حواليه. فيقول لنا إنه بتدي شعورا كاذبا بالقدرة على التخيل وعلى الكلام، إنه بيعرف يتكلم وتلاقيه رغاي عمال يكلم كثير جدا بعد تعاطي هذا الشيء. كذلك يقول لنا انه اذا تعول عليه الانسان يبطئ بقى هذا الشيء ويحتاج كل شوية كمية اكثر من اللي فاتت عشان يوصل للشعور ده، وبعد ما بيوصلش ليه ابدا ده بيبقى عايز انه عشان الالم اللي من وراء فقده يتعاطى. اذا تعود الانسان عليه صار جزءا من حياته، هيحصل ايه؟ كل ما يخلص الوقت بتاعه يشعر بالالم اللي يحتاج انه يتعاطى غيره، وبعدين عضلات الانسان تضمر المتعاطي للحشيش وتبتدي يرفع تلاقيه عامل زي رفيع جدا بسبب ذلك. تضعف الذاكره ما بيحصلش شيء، تقل شهيته للطعام، تزرق يعني يحصل ببطء في التنفس، يحصل نقص في الوزن، الانخفاض في دقات القلب بتاعه في حراره البدن، وبعد كده الموت غير مأسوف عليه. دي من الأشياء اللي فيها يعني مجموعات المخدرات، مجموعات كتيرة وحاجات منها غالية جدا بالملايين، وحاجات تانية رخيصة زي البانجو اللي بين الإيدين الناس ب 380 جنيه كيلو منه، ويعطي الشباب يضيع الشباب بسبب هذا الشيء اللي تسبب فساد لمخ الإنسان، بيخلي هلوسة عنده شيء ورا شيء يضيع الإنسان. كأنه اللي بيتعاطى هذه الأشياء في البداية يأخذها في زعم أنه شيء حيديله مزاج عالي وحيبعده عن المصائب اللي أمامه وهموم الدنيا، وبعد كده يحصل له الانتكاسة والمصائب وراء ذلك. لذلك يا جماعة مهم جدا ننبه على مثل هذه الأشياء، وأن ناخد بالنا أن شباب كتير حوالينا على هذا الحال، بل أحيانا كنا نلاقي في المساجد بعض الشباب اللي بيصلي ومواظب على الصلاة الخمسة في المسجد وتلاقي بيشرب حشيش، بيشرب حشيش، ويمكن لما يحتاج يمد إيده للناس يا جماعة الدنيا الدنيا الدنيا ما محتاج اللي في طبعا مش هقول محتاج لحشيش، هقول لك محتاج سلفني مش عارف كذا. فاحذروا من هذا الشيء، احذروا حين ترى مثل ذلك خذ بيده لتبعده عن هذا الحرام. ابنك ما تسيبوش يمشي مع اصدقائه، ما تسيبوش في الشارع، كان زمان ممكن تسيب الولد في الشارع، الشارع مأمون، الان ما فيش امان لا في الشارع ولا في غيره. المحاربه لهذه الاشياء كل بقدر استطاعته، الدعوه الى الله سبحانه وتبارك وتعالى، التذكير بالله سبحانه، لعل الله عز وجل يزيل ما في هذا المجتمع من كروب ومن عيوب ومن مصائب. نسال الله العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. الحديث بقي ان شاء الله، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.